بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإنسان لا يعيش وحده، بل يحيا في مجتمع تتداخل مصالحه. وقد جعل الله من أسباب التعارف بين الناس تفاوت درجاتهم وتباين أعمالهم، بحيث يحتاج كل واحد منهم إلى أخيه فيما يحسنه، فيأتي التعارف بدافع من الضرورة والحاجة، فتتحقق حكمة التعارف بين الناس بأسلوب عملي، ويقوم التعاون بدوافع أصيلة ترتبط بحاجات الناس ومصالحهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وإذا كانت مصالح الناس متداخلة والإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، وهو ينزع بطبعه بل بالضرورة إلى مجتمع يعيش فيه، فلا بد من شرع عادل يكون حكما بين الناس، ويكون الناس جميعا أمامه سواء. ولو ترك هذا الشرع للناس يضعونه لأنفسهم لوقع الظلم بينهم. ولا رأيت ضعف الناس، ضعف الإنسان وقصوره فيما يضع. وإذا كنت تريد شرعا عادلا بين الناس جميعا، فلن يكون ذلك من وضع البشر على الإطلاق. ذلك أن نزعات الهوى والتعصب وحب السيطرة والغلبة مع قلة العلم وعدم الإحاطة، سيؤثر ذلك كله فيما يضعه البشر من قوانين. إن الشرع الذي يعدل بين الناس جميعا لا يقدر عليه إلا من وسع علمه كل شيء. من يطعم ولا يطعم، من لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الشرع العادل للعالمين لا بد أن يكون من الله رب العالمين. ومن رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بل من رحمته بالإنسانية جميعا أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة، وأنزل الكتاب وضمن حفظه، ليظل ميزان العدل موفورا بين الناس، متحققا قائما بينهم كما تقوم الشمس في الكون. وإذا كانت للشمس حقيقة قائمة ساطعة يشار إليها بالبنان، فإن لحقيقة الدين كتابا قائما مشرقا مبينا مباركا محفوظا هو القرآن. استمع إليه وهو يعالج قضايا الناس، وانظر إلى النزعة المجردة البعيدة عن التأثر بأي لون من ألوان الضعف البشري. نحن اليوم مع الآية الكريمة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكان حديث الأمس في النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بسبب شرعي. ونحن اليوم مع حالة القتل بعد وقوعها: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهذا السلطان للولي قد بينه الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إن الإنسان وهو في أشد حالات التأثر بما يناله من ظلم إزاء ضوابط لا يمكن أن يتعداها أو يتجاوز حدودها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الله أكبر. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. انظر كيف يقرر الشرع الحق لصاحبه ويفتح المجال لأولي العزم أن يسمو بهم إيمانهم إلى العفو طلبا لمرضاة الله، الذي يجازي كل نفس بما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنه الدين الذي يحقق العدل في كل شيء، ولا يطالب الناس بما لا يطيقون. يحقق العدل أولا في داخل الإنسان بين مطالب جسده وفضائل روحه، ويحقق العدل في واقع المجتمع بما يأمر من قصاص وإقامة حدود، لترتدع نفوس عن الشر ويأمن الناس بإقامة العدل. وتأتي ساعة الفصل بين يدي الله تحقيقا للعدل المطلق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بهذا التصور الكامل لحقيقة الحياة ونتيجتها وخضوعها لله وحده، تطيب نفس المؤمن وهو يعمل في دار الابتلاء، واثقا مطمئنا أن العدل إن فات هنا لقصور الناس وأهوائهم فلن يفوت هناك بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخي من عرضه أو من شيء فليتحلله منها اليوم، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.